فسواء كان الميزان هو الميزان المادي اختاره يبقى لهذه العلة، وإن كان أمرا معنويا لماذا اختار له كلمة الميزان؟ لأنه أضبط شيء في تقدير الأمور ضبطا غير متهم، ضبط غير. يمكن لما يجي القاضي كده يقعد، ولذلك لما يقعد القاضي كده بنحطه قدامه فوقه ايه؟ الله، ميزان. هو بيوزن اشياء لها، ده اشياء معنوية، ولكن بتفكروا انك انت تكون ايه؟ لا، عدل صح، تكون بلا تدخل كما يدخل الجماد هذا على الشيء بدون هوى منك، وتدي الحق عن الحق. اوعى عطفتك تكون مايلة، واللي عطفته ما هو اللي عطفته لا تميل هو الميزان الحديد ده، لانه لا يجامل هذا ولا يجامل هذا. فكانه لما بينصب له الميزان بيقول له كن في عواطفك زي الحديد تمام، واياك ان يكون لك هوى. ودي المساله دقيقه بالنسبه للتكوين البشري، ما هي سهله على الانسان ان يكون ذلك. ولذلك كان كثير من الناس يقدروا هذه المساله فيمتنع عن القضاء، مش بيمتنع عن القضاء لانه مش عايز يقضي، لانه ما يقدرش يبقى بهذا الشكل انه يكون كده، يعني ايه؟ لان العواطف لها ايه؟ لها تأثير. يجي مثلا واحد قاضي يروح للخليفة يقول له يا امير المؤمنين اعزلني عن القضاء، يقول له ولما وهل نجد اعدل منك؟ قال يا امير المؤمنين شاع عند الناس انني احب الرطب. فبين أنا في البيت إذ طرق طارق فخرج خادمي وجاء لي بطبق من رطب وكان في بواكيره. شوف إنسان مشهور عنه أنه بيحب الرطب بقى، والرطب جاي له أول ما يجي. شوف بقى شكله إيه بقى، يعني بقى له موسم ما عندهش رطب وبعدين جاء له الرطب النهاردة، مش مثلا كان عنده رطب امبارح أو النهاردة وكله، لا، الموسم ما بدأش لسه وهو بيحب الرطب، وهذا أول رطب جه. شوف شقه يبقى له شكله إيه. فساعة ما جاء قال له مش شاف الرطب كده، وسأل الخادم من جاء به، فقال رجل، قال صفه لي، فقال صفته كيف كيف كيف كيف، قال رده إلي. فرده. ليه رده؟ لأنه عرف أن الرجل بهذه الأوصاف رجل له قضية عنده، فرد له رطب لأنه عرف هو دخل عليه من إيه. فلما أصبح وجلس مجلسه للقضاء، وإذا بالرجل يدخل والخصم والله، قال فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري رغم أني رددت الطبق. برضو قلت ده إنسان ذو قوي اللي عارف إن اللي بحبه ده، ما قدرتش أسوي بينهم أبدا، ما استويا في نظري رغم أني رددت الطبق، فما بالك لو كنت خدته. المهم هذه الإيه؟ الدقة. الدقة أيضا كمان في إن الإنسان مدام له عواطف ما يغضب. يمكن واحد دمه خفيف يا أخي قدامه مثلا، الله، إذا مسألة يعني ما هياش محكومة، ولذلك مسألة إيه؟ دقيقة. فلما يجي الميزان يخرج إلى مسألة ما فيهاش عواطف أبدا، يبقى معنى ذلك إن الإيه؟ إن العدالة إيه؟ عدالة مضمونة. لان يمكن يقول حتى الملك اللي ماسك الميزان ولا البتاع يمكن عمله يعني كده ابدا، ولا حد له هوى ولا ميزان بكفتين من حديد ولسان من حديد وذراع من حديد ولا عواطف له ولا. واخشى ما يخاف في الحكم هي ان تسرق عواطف الذي يحكم من غير قصد، من غير، فتجعله يميل ولو بلحن الحجه. الرسول اليس رسولا؟ يقول انما انا بشر، ها، وأنكم إيه؟ تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته. معنى ألحن بحجته يعني إيه؟ يعني عنده قوة عرض وقوة إقناع، ويلبس الإيه؟ الباطل سب الحق ويجوز المسألة علي فأحكم له. الله، إذن فكأن العواطف بتاعة القاضي عرضة أن تستمله ولو بالإيه؟ ولو بالمنطق. مش ضروري يعني اننا نهدي له حاجة او نرشيه، ولو بالايه؟ بالمنطق. فبقول انا اذا قضيت لواحد منكم شيئا لا يعتبر قضائي حكما سماويا، انما انا قضيت للحجة، وقد تكون الحجة مدلس فيها،